تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر من قبل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم الم تلك آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبل لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لقد كان في يوسف وإخوته

وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فلما ذهبوا به وأجمعوا